فلم يقم عليها الرسول الحد حتى تضع حملها، وكان ممكن تهرب. وضعت الحمل وجد الطفل برضه، قالت له يا رسول الله ها انا ذا قد وضعت حملي اقم علي الحد. قال لها انتظري حتى يستغني طفلك بالطعام. رضعي لقيت من فقط. قال ذنبه ايه؟ ذنبه ايه الطفل؟ ما الذنب؟ هو ابن زنا. انما هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. ما الذنب؟ وبعدين كان ممكن برضه تهرب وخلاص وتراجع نفسها وما تنتهي للحد والرمي بالحجاره والبيت. ولكنها جاءت وبيد طفلها كثرة من حب، كأنها تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طفلي قد استغنى بالطعام فأقم علي الحد. وأقيم عليها الحد ولقيت الله وقد تابت توبة نصوحة. يبقى النفس بالنفس، الطيب الثاني، الثالث التارك لدينه، التارك لدينه واحد الله. اللهم احينا مسلمين والتنا مسلمين. ايوه ربنا اجعل خير كلامنا لا اله الا الله. لأن الإنسان عايز في فتن حتى وقت الممات. وقت الممات بيجيله إبليس برضه يعرض نفسه عليه ويقول له مت يهوديا أو نصرانيا، فإن أباك قد مات يهوديا ونصرانيا. ولذلك الإنسان مننا يدعو الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أمال إيه؟ الذي كان يقول اعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا. الانسان على قيد الحياة يفتن في دينه فيبيع دينه بعرض الدنيا، يدخل مع الشيوعيين ينكر وجود الله في سبيل مكسب مادي وينحرف على الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. التارك لدينه المفارق للجماعة، يبقى اللي يرتد عن الإسلام يدعى إلى التوبة أولا، فإذا تاب تاب الله عليه، وإذا لم يتب وجب على امير المؤمنين ان يقتله، لانه ذاق حلاوة الايمان وجحدها بعدما انعم الله عليه بها. الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ايوه ولذلك في كلام النبي محمد ايه؟ كان يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. وافضل ما قلته انا والنبيون قبلي لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولذلك اثنين من النساء المؤمنات كانتا تعبدان الله سويا، يقولوا الاثنين يعبدوا ربنا مع بعض، يقروا القران مع بعض، يذكروا الله مع بعض. وبعدين عاهد كل منهما الاخرى، كل واحده خلف على الثانيه عهد، اذا ماتت ابنها الدنيا في المنام تستاذن الله، انها الدنيا في المنام وتخبرها بما فعل الله معها. فماتت احداهما وجاءت لصديقتها في المنام بعدما استاذنت ربها جل في علاه، قالت لها كيف حالك؟ قالت انا في الجنه.